الشريط السابع من كتاب النكاح من بلوغ المرام. على كل هذا الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها الأمر، والعلة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر من عليها. نعم. سبحان الله، تبنان إلا صار ابنان كله مواليد، ابنان للمرأة كلاهما رسمي، أليس وليين؟ أخوات. يعني كل جنس واحد يعني يكون ذنب البنوة أو العمومة تكون عمي مثلا؟ إيه عمي، أخوي، ابني، أبوي. لا يجوز، يمكن. نعم، إذا ألحقت القافة جنسا برجلين هذا عند الفقهاء يمكن، عند الأطباء يقول ما يمكن، لكن الفقهاء يقول يمكن أن تلحق القافة شخصا بأبوي. نعم، فهنا تزوجها وهو حلال. نعم، الصلاة ما فيها شروط، ليس للصلاة شروط فيها. تحريم، تحريم ركن، شرط للصحة. شرط للصحة، كل الأركان والواجبات تعتبر شرط للصحة، لكن مع ذلك الفقهاء في الصلاة قسموا الواجبات فيها إلى شروط وأركان وواجبات. نعم، أحمد. كيف؟ ما يوجد هذا الله أكبر، ذكرنا فرقين. حتى في التطبيق، لو أن رجلا عقد عقد بيع، نعم، واشترط فيه مثلا على حجارة، واشترط الزائر أن يسافر عليها إلى مكة ويرجع، هذا شرط فيه؟ شرط عقد ولا شرط في عقد؟ طيب، ولكن المشتري أخذ، هل البيع صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لكن للبائع أن يفسخ البيع لأنه لم يوفى له به، وله أن يمكن. لا، هذا على فصل، إلى بطل. لا، ما بطل. إذا قلنا بطل معناه ما صح، يجب أن نترد السلعة على صاحبه. واضح؟ نعم. للنسب أو الرضا، هذا حسن الحال. وهل الحاجة للقبض إذا نكح مع زوجة رجل ومع ابنه ثم ومع ابنه لغيره؟ أمام قال لأجل النسب أو الرضا دون الصهر، هذا الذي نقضت به استبنوه قام دون الصهر طلعوه. لكن لماذا لا يصح؟ لأجل الصهر، لأنه من زوجة، لأنه لو قدر من البنت هذه ابن لكن نحن عليه زوجة أبيه، لكن نسبا أو صهرا صهر. وهم قالوا من أجل النسب أو الرضاع دون الصهر. نعم يا أجمعين، سبق لنا أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؟ الدليل نعم نعم. وهل هناك أحد سواهم أو هل هناك امرأتان يحرم الجمع بينهما سوى المرأة وعمتها وخالتها؟ الدليل أتلها نعم يعني قوله أن تجمع بين الأختين في سياق قوله حرمت عليكم أمهاتكم نعم. إذن الذي الذي يحرم الجمع بينهم ثلاث نعم وخالتها نعم. طيب هناك عبارة الفقهاء يقول يحرم إلى أمت أخت الزوجة نعم يحرم إلى أمت أخت الزوجة وعمتها وخالتها يعني ليس على الجواب ما تقول في هذه العبارة يعني حرام إيه صحيح العبارة ولا غير صحيح نعم مش الصواب الصواب جمع حرام أحسن الصواب أن جمع حرام كما جاء في القرآن والسنة طيب رجل أحرم لعمرة يحيى هل يجوز أن يتزوج وهو محرم بالعمرة؟ لا يجوز. ما الدليل؟ نعم. ما الجمع بين هذا الحديث؟ لا. نعم. ما الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ رد حديث ابن عباس حديث قول أبو رافع. أنكر هذا الشيء وأثبت أن المسلم تزوج ميمونة وهو حلال. طيب. وحديث ميمونة نفسها في مسلم أن المسلم تزوجها وهو حلال. إذن لا يعارض حديث عثمان. لا يعارض. لا يعارض حديث عثمان. طيب. على فرض صحة حديث ابن عباس. هو صحيح لكن جمع بينهما بأن هذا مخصوص خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح. لا قوله هو صحيح غير مكلف لكن على فرض حديث يكون هذا متفق عليه خليك معنا خليك معنا أقول على فرض حديث نقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح هذا وهم من ابن عباس لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يطلع على أن الرسول تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي فظن أن العقد وقع بعد إحرامه هنا. طيب في حديث عقبة بن عامر أظن لم نكمل طيب قال إن حق الشروط أن وفى به ما استفعلتم بالفروض ذكرنا أن هناك فرقا بين شروط الشيء وشروط الشيء بين شروط الشيء والشروط في الشيء هنا يعني لا لا يعني الذي توقف عليه نعم شروط العقد على الشيء الذي اتفق بينهما اتفق فيها بين العقدين فيتوقف عليها لا لو كان تحت العقد كان شروط شروط العقد ما يتوقف عليه صحة العقد الشروط في العقد ما يتوقف عليه لزوم العقد عرف لزوم العقد يعني معناه انه اذا لم توفى فلمن له الشرط ان يفسخ العقد هذا معنى اللزوم طيب الفرق بينهما فرق بينهما بين شروط العقد والشروط في العقد نعم. شروط العقد

ولا تشعر بسكن ولا مودة ولا رحمة. ولهذا تجد المتمتع إذا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يكون امرأة أخرى، وربما يأخذ المتعة عصا نساء قبل أن تغرب الشمس. ثانيا خلي بقى ان شاء الله هذه واحد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا النهي عن نكاح المتعة، فما هو نكاح المتعة يا ابن الجو؟ النكاح إلى أجل، هذه المتعة، النكاح إلى أجل. ولهذا لا يرون له محرم، يرون الذي تعطاه أجرا، الذي تعطاه أجرا، ويصرحون به ويقول إن هذه امرأة مستأجرة. ولهذا يجوزون من الإنسان يأخذ المتعة 1000 امرأة ما عندهم معنى. نعم. طيب، في حديث سلمة بن أكوى أن النهي عنها كان عمى وطاس، فما هو عمى وطاس؟ في أي سنة؟ في السنة الثامنة. تمام، توافقون على هذا؟ طيب، في حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيط بندر، كيف نجمع بينها، بين حديث علي وبين حديث سلمة؟ إذا تكون نسخت مرتين. طيب، في جواب آخر يا هذا؟ نعم، في المتعة أذكرت في حديث علي عن الحمر الأهلية، والنهي عن الحمر الأهلية فقط، عن الحمر الأهلية. نعم، ولكن راوي وهي أدخلها. طيب، وهذا هو الذي أرجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد سبق الكلام على هذا. طيب، هل نكاح المتعة كالنكاح الصحيح في أحكامه أو يختلف؟ نعم، يختلف. لماذا؟ نعم، أو الطلاق الذي يكون يحدث. نعم، فإذا انتهى الأجل انفصل الزوجات باختيارهما أو بغير اختيارهما، هذا واحد. لذلك ما يشترط النكاح، ليس كل ما يشترط النكاح يشترط في المتعة. نعم، يعني ما يشترط فيه ولي ولا عقد ولا شهود ولا مهر، يعني حتى بعضهم يقول ولا عقد، أيضا ولا عقد، وإنما استبرأ استبراء فقط. طيب، عبد الرحمن. نعم، فقط. نعم، هذه خير مقاصد. نعم، ولا ترتب عليه نفقة. نعم، طيب، أنا على كل حال نكاح المتعة في الحقيقة ليس بنكاح، جميع أحكام النكاح ما تترتب عليه. ولذلك كان من حكمة الشرع أنه نهى عنه. طيب، ثم في بحثهم هل نقول إنه لو نوى المتعة بدون شرع، بمعنى أنه تزوج، نبدأ الدرس الآن شديد، بمعنى نعم. طيب، أقول هل نية المتعة كشرطها؟ يعني لو أن الإنسان كان في بلد غريبا ثم أراد أن يتزوج امرأة

الله على ما تعنكم من أطوار ولا أكثر، لكن السلام على أنها كل ما يشبه الحمير منها في سيول في يمكن ذلك في هذا. يمكن هذا يمكن فمن الذي خطط المتعة الشرعية إذا جاء الأمر من الشرع يكون عام أو غير؟ وين؟ متعة الحج، يعني الوجوب الوجوب كما قلت لك، لأن هؤلاء لو لم يفعلوا لا لا لكانت الشريعة هذه توجد مرة، لأن لما بعد الصحابة يقول ما فعل الصحابة، فإذا إحنا ما نفعل معلوم، لكن لهم على سبيل الوجوب مهم من أجل المتعة، من أجل أن لا ينكسر هذا الأمر. نعم. وش تقولون؟ ومشك جمال بن دول هالريعان من هالحمر الأهلية اللي توحشت، أما إذا توحشت الأهلية فهي حرام، فهي حرام، وأما إذا تأهلت الوحشية فهي حلال، حلال، كل يرجع إلى أهله، إلى أصله، كل منها يرجع إلى أصله. ويقول الجنة العلة أم لا؟ العلة أنها حمر حرمت لذاتها، حتى لو الحمر الأهلية وش تأكل؟ هذا الحديث طالب نسل ما تبقى شيء قد للتقليل، ثم إذا أكلت قادورة تأكل من عرفك سواء عشر مرات. نعم. هذا مو موقف، هذا مثل لما لو تزوجت امرأة ومن يرجي أنها كانت حسنة الأخلاق وتلاعمت معه ولا طلقها، لكن مؤقت مؤقت، إذا جاء الوقت اللي وقت فيه خلاص أو السفر انتهى. نعم يا سلام. ليش؟ من عباس رضي الله عنه ما ظن أن مسح من باب النفس، ظن أن من باب الضرورة، يعني هي حد الضرورة لا على أنه حكم مستقل، ولكنه رضي الله عنه حاجه علي وبين له انه اخطر، ويقال انه رجع رضي الله عنه. نعم. ايش؟ اذا رضع الفرس من الحماره صارت نبله من الرضاعه. لكنه حلال، حلال، لكن ما دام يشرب منها فهو حرام حتى يتغذى بالطيب. نعم. هنا. لا تنصح. ما تقول في رجل وجد حمارا وهو في برية هل يأكله أو لا؟ نعم. ايش؟ اي طيب الاخ اي انت اللي وراء اي انت وان كان اهليا. طيب لو توحش الاهل تاكل منه اعتبارا في الأصل. طيب لو اضطر إليه ما دليلك على هذا؟ إيه؟ ما عندي دليل؟ هذه قاعدة. طيب من الضرة بعد أن ذكر تحريم لحوم الحمر الأهلية. حرمة إيش؟ أي حسن. والحمر مثلها. الحمر أقل من الخنزير. أو لا؟ ما وجه كونها أقل من الخنزير؟ نعم. أحسن. تمام. طيب. هناك متعتان. إحداهما مطلوبة والثانية غير مطلوبة. يعني ما نحكمها مرتين على رأس. على رأس. طيب نعم صحيح كلام أن المتعة الحلال مثل الحج وهي مطلوبة بعض العلماء قال يجوز والثانية متعة النساء هذه حرام. طيب لو ادعى مدعى أن التحريم نصف يا عبد الله لو ادعى مدعى أن تحريم المتعة نصف إلى حل فماذا تقول؟ لا لا لا ما هو يستدل هو يعني يستدل به شيء ما هو بحث الوداع ما هو بحث الوداع أقول هذا ليس بحث الوداع يعني لو قال قائل إن المتعة وحل متعة النساء وحلت بعد التحريم أسأل إذا كيف نشوف جاء يمكن عنده علم لكن واحد الآن يقول بعد ما حرمت الآن هي حلال لأن تحريم الآن هي حلال لأن تحريم نسأل فما هو الدليل وإن الله حرم ذلك ما وجه كون هذا دليلا على أنه لا يمكن أن ينسخ تحريمه ولو فرض حلها صح لو فرض أنها حلت لكان هذا الخبر إلى يوم القيامة ثالث أحوال مستحيل ولهذا قلنا لا يمكن أن تحلل المتعة الآن لو ادعمت أنها حلت قلناها لا يمكن طيب المحلل والمحلل له هل أحد يحلل ما حرم الله؟ أنت لا كيف هو المحلل؟ المحلل هو الذي يزور المطلقة حتى تحل زوجها المطلقة عند الطلقة كم؟ ثلاث صحيح يا جماعة؟ هذا المحلل يعني رجل طلق تزوج امرأة ليحلها للزوج الذي طلقها ثلاثة نعم طيب ما هو اللعن نعم على ما يدل هذا الحديث بالنسبة للمحلل أن من الحرام ومن كبار الذنوب أو من صغائرها ما تكون له الكبائر طيب كل ما وجه كون المحلل له ملعون مع أنه قد لا يدل محلل له ما هو محلل يعني يحمل على محلل له اتفق مع المحلل أما إذا كان لا يدري صح صحيح طيب إذا كنت لا يدري فهل تحل له هو الآن لا يدخل في اللعنة لكن هل تحل له إذا علمنا الأول محلل ما تألا طيب صح طبعا هذا اللي وقفنا عليه ونسأل الآن يا فهد نسأل هل نكاح المحلل صحيح أو لا